دخلت المسجد وصليت تحية المسجد، وبعدين يعني لك مصلحة معينة تحرجك أنك تخرج وتدخل وتخرج وتدخل إيه كثيرا ويتكرر هذا، يقول لك والله التكرار هذا أسقط عنك تحية المسجد. بعض الفقهاء يقول إنها واجبة وبعضهم يقول سنة، يقول لك حتى اللي يقول واجبة يقول لك يعني إن التكرار مشقة تسقط الإيه تحية المسجد. فالشرع مثلا لم يعتبر التكرار في هذا الموضع بالذات يعني علة، ولكن إيه احنا اخذنا من موضوع الحائض ان التكرار هو نوع من المشقة، والشرع شرع تخفيفات من اجل المشقة، فايه فالتكرار في مواضع اخرى يبدأ الفقهاء يعللون به لانواع من التخفيفات، فباعتبار ان هذا من باب الوصف الايه المناسب الملائم، واضح؟ ليس مناسبا مؤثرا ولكن مناسبا. فاذا الخلاصة ان المناسب المعتبر نوعان اللي هو مؤثر وملائم، واضح؟ حد عنده سؤال؟ لو في حد عنده شيء غامض يعني ممكن نعيده مرة أخرى إن شاء الله يكون واضح. طيب، قال الفصل الخامس: ما لا يقاس عليه من الأحكام. ما لا يقاس عليه من الأحكام. قال أولا التعبديات. قال الأحكام التعبد الشرعية يمكن معرفة علتها بالنص أو الإجماع أو الاستنباط، كما مر بنا أن الحكم الشرعي معلل له علة لأن الله تعالى حكيم، وما شرع الأحكام إلا يعني معللة بعلل ولها حكم وكذا، وهذه العلة يمكن إيه معرفتها بالنص أو الإجماع أو الاستنباط. لكن بعض الأحكام لم يمكن معرفة علته، بعض الأحكام الشرعية لم يمكن معرفة علتها. قال وذلك، لكن كوننا لا نعرف علتها ليس بالضرورة معناه أنه ليس لها علة، قد يكون لها علة لكن نحن إيه لا نعلمها، البشر يعني عقولهم لم تدرك إيه هذه العلة. قال وذلك كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة واستلام الحجر الأسود ورمي الجمار وكون ركعات الظهر أربعا والوضوء من الخارج، الوضوء من الخارج من السبيلين، يعني الخارج من السبيلين ممكن نقول مثلا التطهر من النجاسة، يكون الإنسان يستنجي مثلا، هذا ممكن تعقل علته ما فيه من النظافة وكذا، لكن الوضوء هذا شيء حكمي، يعني يكون الإنسان مثلا خرج منه الريح الشرع أمره أن يتوضأ، يعني ما علاقة التوضؤ مثلا هنا بهذا الخرج؟ فيقول لك هذا أمر تعبدي، يعني قد لا يدرك الإنسان علة هذا الحكم. ومن لمس المرأة بشهوة، عند من يقول يعني من الفقهاء أن مس المرأة من نواقض الوضوء، ونحو ذلك من الأحكام. ماشي، فهذه أحكام إيه تعبدية لا نعقل إيه علتها، يعني لماذا الطواف يكون بالكعبة فقط دون غيرها من الأبنية، لماذا السعي بين الصفا والمروة خاصة دون غيرها من الجبال ولا غيرها من أصلا، لماذا السعي من الأساس مثلا أو كذا، هذه كلها إيه أمور تعبدية، وكون الحج في مثلا في مكة يعني وأماكن المناسك وكذا، وكون الصوم في رمضان وليس في غيره من الشهور، كون عدد ركعات الظهر مثلا أربعا وليس خمسا ولا ثلاثا ولا، هذه كلها من الأمور التعبدية. طبعا هذه الأمور التعبدية يعني لها علة عامة، وهي أن الله تعالى أراد من عباده أن يمتثلوا أمره ويتقربوا إليه سبحانه وتعالى بفعل ما لا يعني تدرك عقولهم إيه يعني مصلحة يعني تعود عليهم في دنياهم، يعني وهذا في حد ذاته من الحكمة، أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة ليس له غرض إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت فيها إلى مصالح يعني دنيوية، أو لأنه لو كل حكم الإنسان يعمله من أجل أنه هو يستفيد منه مثلا مصالح دنيوية أو يحصل له فوائد يعني يعقلها ويدركها وكذا، فقد يفعل بعض الناس العبادات من أجل تلك المنافع،